هي يوم القيامة. وقد ذكر الله رب العالمين حال الكافرين في هذا اليوم، فقال جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقد أمرنا الله رب العالمين بامتداد الأعمال للأعمال الصالحة قبل أن ينزل الموت بساحة أحدنا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فطول الأمل من شراك الشيطان التي أضاع بها خلقا. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصية غالية قوما لمن فهمها وعمل بها. فأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بمنكبيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تركن إلى الدنيا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتخذها وطنا، فإنها لم تجعل لذلك، وإنما جعلت قضية للآخرة، تزود منها العباد إلى الآخرة، ونصيبهم في ذلك أعمالهم، فلا يتعلق عاقل بشيء من الدنيا إلا بما يتعلق به الغريب في دار الغربة، فلا يفزع من ذلها ولا ينافس في عزها، لا يفزع من ذلها ولا ينافس أهلها في عزها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل يمر بدار ليست بدار إقامة، فحاله فيها كالمشتاق إلى وطنه، ولا يتعلق بشيء من هذه الدار إلا بما يصل به إلى وطنه ومقره ومسكنه ومستقر قلبه. قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي عد نفسك بالموتى قبل المساء. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإن هذا من طول الأمل. هكذا كان عندهم طول الأمل أن يغيب ذكر الموت عن ذهن العبد وعن فكره، فهو مع سعيه في هذه الحياة الدنيا وعمله وكبده، فإن هم الآخرة في قلبه. وقصر الأمل إذا عشيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك بضربك، فإن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. فالصحة لا بد أن يأتي بعدها المرض، ومن حياتك لموتك، فالحياة لا بد أن يأتي بعدها الموت، فالعاقل من أصل من صحته لمرضه، فعمل الصالحات وأطاع رب البريات، ومن حياته لموته. وبكى أبو ذر يوما بكاء شديدا، فقال فسئل عن ذلك فقال أبكي لحب يوم لا أدركه، أبكي لحب يوم لا أدركه. فقيل له وما اليوم الذي لا تدركه؟ قال طول الأمل، طول الأمل، فهو يوم لا يدركه العبد. وأخرج البخاري تعليقا في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن أفضل ما أخاف عليكم فتان، إن أفضل ما أخاف عليكم فتان، الهوى غلبة الهوى وطول الأمل. قال أما غلبة الهوى فتصد عن الحق، غلبة الهوى تصد عن الحق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فالهوى يتخذ إلها ويصد عن قبول الحق والعمل به. قال وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، أن يمني العبد نفسه بالعيش في هذه الحياة وبطول العمر، هذا ينسيه الآخرة أو يضرب قلبه وسعيه عن الآخرة. قال رضي الله عنه وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من تلا بعض العلماء بدن الإنسان وعمره كالشبكة، كالشبكة التي يصطاد بها الصائد صيدا، فعمر العبد وبدنه شبكة، وهذه الشبكة يحصل بها زادا يتزود به للآخرة، فإذا ما انتهى عمره ترك هذه الشبكة ورحل. فإذا كان معه عمل صالح فرح به، وإذا لم يكن معه عمل صالح فإنه يتمنى الرجعة وهيهات، يتمنى الرجعة لا لشيء إلا ليعمل صالحا. اجتمع ثلاثة نفر من العلماء فذكروا قصر الأمل وطوله، فقيل لواحد منهم ما أملك؟ قال إنه لا يمر علي شهر إلا وأظن أنني سأموت فيه. فقال له إن هذا هو طول الأمل. فقال الثاني أو فقيل له فما أملك؟ قال إنه لا يمر بي أسبوع إلا وأظن أنني سأموت فيه. أنت آتي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قصر الأمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والله جل وعلا يرسل إلينا رسلا، فكم من حبيب كان يعيش معنا فغيره الضرى عن أعيننا، وكان من السمع والبصر. والله جل وعلا يرسل إلينا نذرا، لأنه جل وعلا يحب أن يعذر من خلقه. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول لعباده الذين عصوا رسله ولم يطيعوا امره وهم يصطرخون في النار، ربنا اخرجنا نعمل صالحا. لم يقولوا ربنا اخرجنا لنجمع، ولا ربنا اخرجنا لنبني، ولا لشيد، ربنا اخرجنا نعمل صالحا هكذا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اما اعطيناكم سنين تاب فيها من تاب، واناب فيها من اناب، وتذكر فيها من تذكر فعاد للملك الوهاب. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء النذير الشمس، والنذير محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنذير الموت، والنذير القرآن، كلها أقوال لأهل العلم. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال سلمان الفارسي رحمه الله تعالى: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، مؤمن الحياة والموت يطلبه، مؤمن الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس يغفل عنه، وضاحك من أبيه ولا يدري أربه ساخط عليه الأمراض. قال: وثلاث أحزنتني حتى أبكت، فراق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فراق محمد والأحبة، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الرب جل وعلا لا ادري ان الجنه يؤمر بي او الى النار. فاللهم يا رب العالمين اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وانت ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أخرج المحبان والطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وثبت أيضا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله جل وعلا يطلع لجميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذه ليلة النصف من شعبان قد يغفر فيها لغافل وقد لا يغفر فيها لعابد، فأعمالها توحيد رب العالمين يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك يتوجه إلى غير الله في العبادة أو مشاح لا يتصافى مع خلق الله أو يخرج على المسلمين ببدعة يتبعها محاربا سنة رسول الله. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أو مشاح لا يسعى للتصافي بينه وبين إخوانه وبين أقاربه وبين جيرانه وبين المسلمين، وآخر يتبع في سنة رسول الله ما ليس منها ويحدث في دين الله رب العالمين. هذان هما اللذان لا يغفر الله رب العالمين لهما. من يشرك بالله جل وعلا ومن يحدث المرقة بالمسلمين بمشاحنة غيره فيا طالب المغفرة. هذه هي أعمال هذه الليلة: أن تفتش في توحيدك وعبادتك لربك جل وعلا أن يكون فيها شيئا من الشرك أو التوكل لغير الله سبحانه وتعالى. وأكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا دعاء عظيم. ثم اسعى للتصافي والتصالح واغفر لغيرك وسامح. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص هذه الليلة بالذات بقيام أو صيام أو صلاة أو نحو ذلك فإنه لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ذكر أهل العلم أن كل ما ورد من تخصيص ليلة النصف من شعبان بصيام أو قيام فإنها أحاديث مكذوبة على رسول الله. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوم نهارها وقوم ليلها حديث مكذوب لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرب عامل مؤجل غير مغفور له، ورب غافل مغفور له. فهذه أعمالنا في هذا اليوم العظيم: أن نجدد التوحيد للعزيز الحميد، وأن نسامح الناس وأن نغفر لهم، فإن الله رب العالمين يرحم من عباده الرحماء. فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من توفيق العبد أن يستعمل على هذه السفاسف. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. أكثر الناس يظن أن الأمر على العكس من ذلك، أنه إذا عفا لك والذي بيده أن يعز أو يذل هو الله سبحانه وتعالى. فوعد ربنا جل وعلا من عفا أن يرفعه فوق رؤوس الناس وأن يعزه، ووعد من تواضع أن يرفعه. وهذا أمر مشاهد، لكن كما قال الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بصبر ساعة تعفو وتصبح وتتواضع يرفع الله رب العالمين قدرك. ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام الصدقة، الإنفاق، السعي في حاجة الفقراء. ونحن بين يدي شهر فضيل، كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يجود فيه جودا عظيما، فكان اسود من خير الاديه المرسله. فهنيئا لاصحاب الاموال في هذه الايام اذا فقوا واخرجوا من اموالهم وتنسبوا مع الله رب العالمين. اياك يا صاحب المال ان ياتيك الشيطان فيجعلك تبخل او تضيق بما كنت تخرجه. اخرج وانفق وابذل للفقراء، فان الله جل وعلا جعل في كل صلاه ملكين يدعوان: اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط ممسكا تابا، وما نقص مال عبد من صدقه. فمن تاجر مع الله رب العالمين في هذه الايام هنيئا له، لان الناس بحاجه. فانفق ايها العبد الكريم ولا تخش من ذي العرش اخلالا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والسلامه من كل اثم والقريبة من كل بر. نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا في شعبان لما تحبه وترضاه، وأعنا على صيامه ومنه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وارحم امواتنا، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انزل على اهل مصر من بركات جودك يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد اعداء الدين في نحورهم يا عزيز يا حكيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.